بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في النوع الرابع من أنواع الاكتساب، وقد عنونه الشيخ الأنصاري بالاكتساب بما هو حرام في نفسه، أو ما يحرم الاكتساب به بكونه عملا محرما في نفسه. يقع الحديث في ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه، ومن خلال العنوان يتضح لنا أن المنع في هذا إنه ليس لنجاسة ولا لغاية محرمة ولا لعدم منفعة أو عدم الرغبة إليه، كالإيجار والاستيجار للمعاصي والأعمال الشنيعة كالزنا والمستجار بالله أو اللواط أو المساحقة أو بقية الاستمتاعات المحرمة. وهذا النوع بهذه الضابطة التي ذكرنا يكون مخالفا للأنواع الثلاثة التي تقدمت، حيث أن الأنواع الثلاثة التي قد تقدمت كان البحث فيها من جهة النجاسة الذاتية ومانعيتها لإيقاع المعاوضة، ومن جهة حرمة المنفعة المقصودة، ومن جهة عدم المنفعة أو عدم المالية، فبالتالي كان البحث عن جواز إيقاع المعاوضة عليها من عدم، ومقامنا فعلا على خلاف ذلك. ورد لو أردنا صياغة الأبواب الفقهية من جديد وتبويب المسائل كان هذا النوع وهو النوع الرابع جديرا أن يجعل في كتاب الجعالة أو في كتاب الإجارة، لا يجعل في كتاب البيع والمكاسب بالمعنى الأخر. ليش؟ لأن هذه الموارد ليست مما يتم إيقاع المعاوضة عليها بيعا وشراء، فلا تباع الغيبة ولا يباع الكذب ولا يباع تدليس الماشطة ولا يباع مثلا القمار وما شابه. فهذه الموارد انصافا أجدر أن تكون في باب الإجارة أو في باب الجعالة كتبويب فقهي. نعم، لو قلنا بأن الأصحاب قد تسامحوا في المسألة بحيث أن مرادهم في باب المكاسب المكاسب بالمعنى الأعم وليس المكاسب بالمعنى الأخص، يعني المكاسب بالمعنى الأعم بحيث تشمل الإجارة والجعالة وتشمل البيع والشراء أيضا، فإذا قيل بذلك أمكننا أن نقول لأنه لا مانع من جعلها في هذا المقام. أما إذا كان المراد هو المكاسب بالمعنى الأخص فيشكل فعلا بحسب التبويب أو بحسب الناحية الفنية والترتيب جعل هذه المباحث في باب المكاسب المحرمة أصلا. على أي الأمر سهل لا ينبغي المداقة فيه لكونه بحثا غير علمية، وإن كان نظرا فنيا ينبغي ملاحظته. الأصحاب ذكروا تحت هذا العنوان مجموعة من الأمور المحرمة، فقد ذكر في الحدائق في هذا المورد ما يقارب من 20 موردا، أقل من 20 تقريبا. في الجواهر ذكر ما يقرب من 20. الشيخ الأنصاري في المقام يذكر ما يقارب من 30 عنوانا مرتبا إياها حسب ترتيب الحروف الهجائية. السيد الخوئي قدس سره الشريف أضاف لهذا المورد أو أضاف لمثل هذه الموارد عنوانا ولم يتعرض له الشيخ الأنصاري وهو جدير بأن يتعرض له، وهو عنوان حلق اللحية. الأستاذ دامت أيام بركاته أضاف لهذا المورد عناوين إضافية لم يتعرضها لا السيد الخوئي ولم يتعرضها الشيخ الأنصاري، مثل مسألة التشريع ومثل مسألة الترقية وأيضا مثل مسألة له المسابقات الرياضية كاللعب بالكرة والمصارعة ومسابقة السيارات وما شابه في ذيل مسألة له القمار. ولو أردنا أن نستقصي لكان المضي إضافة مجموعة من المسائل أيضا التي يقع الاستئجار عليها وهي جديرة أن تبحث، مثل مسألة التأمين، مثل مسألة تحديد النسل والتعقيم وما شابه. فهذه مسائل، مسألة التلقيح الصناعي، فهذه مسائل جديرة بأن تجعل في مقام البحث. خصوصا انها لو اردنا ان نبحث لها عن موردين لربما لا نجد لها مكانا الا مكانا اقحاميا. وبما ان البحث في البيت مثلا حول مسائل الاستيجار مرتبة على الترتيب الهجائي فجدير ان تبحث في مثل هذه الموارد. على اي حال هذا امر يذكر لعله في البحوث الموسعة. لا يخفى ايضا كنقطة اخرى ان بعض الموارد التي ذكرها الشيخ الانصاري في المقام خارجة عن مباحث المعاملات كما قلت، مثلا الكذب او التشبيب بالمرأة الاجنبية او التشبيب بالغلام او الغيبة او تزين الرجل بمال المرأة وتزين المرأة بمال الرجل. هذه كلها امور عادة لا يكتسب بها لا كلا ولا جزءا، بل لا يبعد ان يقال انها تقع مقدمة لبعض المكاتب او تكون مقارنة لبعض المكاتب مما لا تكون دخيلة فيها. فعدها في باب ما يكتسب به ايضا عد غير فني لا يمكن قبوله الا من باب التسامح او ما اشرنا له قبل قليل من ان المورد من موارد ارادة المكاتب بالمعنى الاعم. ونقول ايضا ان الامر سهل فعلا. يقع البحث بعد هذه المقدمة حول حكم التكسب بنفس هذه الاعمال وحكم اجرتها. اما حرمة نفس هذه الاعمال فسيتعرض له الشيخ الانصاري بالتفصيل حسب ترتيب الحروف الهجائية ابتداء من مسألة تدليس الماشطة مرورا ببقية المسائل الاخرى. كيفما كان ما ينبغي ان يبحث عنه في هذا المقام هو حرمة المعاملة تكليفا ووضعا. وقد عرفت منا غير مرة ان الاهم بنظر الفقهاء والمتشرع بل الذي عليه مدار الروايات في هذا الابواب انما هو صحة المعاملة وفسادها، انما هو صحة المعاملة وفسادها بمعنى الحرمة الوضعية او عدمها. وذلك لما ذكرناه غير مرة بأن لفظ الحرمة في كلمات قدماء الأصحاب وفي الروايات الواردة من في هذه الأبواب ناظرة إلى الحرمة الوضعية ولا نظر فيها إلى الحرمة التشريفية. ولذا نحتاج إلى إقامة دليل لإثبات الحرمة التكليفية في الإجارة على مثل هذه الأشياء. وقد تصدى الإمام الراحل السيد الخميني قدس الله تربته الطاهرة إلى إقامة الدليل على الحرمة التكليفية وقد أجاد أطر الله مرقده فيما ذكر. لا بأس بملاحظة كلامه فإنه لا يخلو عن فائدة. ولما كان ذلك خارجا عن مطاوي بحثنا نعرض عنه كشحا ويحال إلى تفصيل أوسع. الكلام فعلا في إثبات الحرمة الوضعية بمعنى فساد الإجارة على مثل هذه الأشياء. فلو استأجر رجلا للغيبة او استأجر رجلا للكذب او استأجر ماشطة للتدليس او استأجر مثلا عبدا للقمار او استأجر رجلا ليقوم بعملية التعقيم الدائم او استأجر رجلا ليقوم بعملية التلقيح الصناعي وما شابه بعملية الترقيع بعملية التشريح، هذه كلها مسائل هل تصح الإجارة عليها أو لا تصح الإجارة عليها. الكلام فعلا في حكم الإجارة على مثل هذه الأشياء من ناحية وضعية، هل تحرم الإجارة على مثل هذه الأشياء حرمة وضعية أو لا تحرم الإجارة على هذه الأشياء بالحرمة الوضعية أو فيه تفصيله. كلامنا فعلا بالنسبة لما ذكره المصنف من أجل مصادقه أيضا حلق اللحية. لو استأجر شخص من الأشخاص للقيام بعملية حلق اللحية بناء على الالتزام بأن حلق اللحية محرم، أما لو قيل بأن حلق اللحية غير محرم فحينئذ لا يكون المورد من صغريات مقامنا ومثل ذلك الترقيح الصناعي والترقيع والتشريع وتعقيم الإنسان له عملية قطع الناس لا تحديد الناس حيث أنه فرق بينهما كيفما كان. استدل سيد الإمام قدس الله نفسه الطاهر ونعم ما ذكر على بطلان الإجارة وهي فساد الإجارة وكل الحكم الوضعي في مثل هذا المورد بوجوه ثلاثة. الوجه الأول قال بأن العمل المحرم بنظر الشارع المقدس ليس مالا عنده، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك لا يعد تفويت المنفعة فيه موجبا لضمان الفرد لما فوت من منفعتين. بعبارة أوضح يقول الإمام قدس الله نفسه الطاهرة إذا منع شخص عن تغني جارية مغنية أو عن تغني عبد مغنين أيكون الإنسان ضامنان بالنسبة للمنفعة المفوتة من تغنية هذه الجارية أو من غناء هذا المغني وهي المنفعة المحرمة؟ يقول الإمام لا إشكال لأنه لا يكون ضامنا، ومنشأ عدم كونه ضامنا لأن هذا العمل المحرم لا يعد مالا بنظر الشارع المقدس، ومقتضى إسقاط الشارع المقدس ماليته عدم ثبوت ضمان لصاحبه. ولذلك حتى لو كانت الجارية المغنية أجيرة أو حتى لو كان العبد المغني أجيرا يقول الإمام لا يستحق ضمان تفويت المنفعة، كل ذلك لأن الشارع المقدس لما أسقط مالية هذا العمل فبالتالي ما لا يكون مالا في محيط التشريع وبنظر الشارع المقدس لا تكون المعاملة عليه معاملة صحيحة. وبعبارة موجزة جدا قد عرفت فيما تقدم أن صحة المعاملة تدور مدار ثبوت مالية في العوضين، فإذا ثبت أن العوضين ليس مالين أو أن أحدهما ليس مالا بنظر الشارع المقدس فلا تصح المعاملة يحكم بفسادها حينئذ. الوجه الثاني الذي ذكره الإمام قدس الله نفسه الطاهرة وهو إن مقتضى ذات المعاملة لدى العقلاء عبارة عن إمكانية تسليمها لمستحقها، وقد منع الشارع المقدس عن تسليم المنفعة المحرمة وتسلمها لا يعقل إلا بكون المعاملة نافذة، فمنع التسليم والتسلم دليل على ردع الشارع المقدس عن المعاملة مما يستوجب وقوعها باطلة. وبعبارة أدق إن المعاملات عندنا إنما هي معاملات عقلائية أمواها الشارع المقدس، فكل معاملة ردع الشارع المقدس عنها تقع باطلة لا يمكن البناء على صحتها. المعاملة على المنافع المحرمة بالإجارة قد ردع الشارع المقدس عنها، مقتضى ردع الشارع المقدس عن هذه المعاملة الالتزام ببطلانها، فحينئذ لا تصح الإجارة على مثل هذه المعاملات. لماذا؟ لأن الشارع المقدس قد ردع عنها فلا حجية حينئذ للارتكاز العقلائي أو السيرة العقلائية الموجودة في المقام. إن قلت بأننا ننقض عليكم في مسألة الإجارة التي ذكرتم ومنعتم من صحتها بمسألة بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا، حيث أنكم هناك ذكرتم جواز المعاملة وكلاهما من مورد واحد، فلم حكمتم هناك بالصحة وهنا تحكمون بالفساد؟ قلت بأن المحرم هناك ليس تسليم العنب، يعني لم يكن تسليم العنب بذاته محرما، وإنما المحرم عناوين أخرى تنطبق على لو تسليم العناد مثل عنوان الإعانة على الإثم مثلا. ولذلك كان للبائع القول للمشتري أنا أمتنع عن تسليمك العناد شرطا ألا تجعله خمرا، فإن جعلته خمرا لن أسلمك، وإن لم تجعله خمرا سلمتك، فسوف يكون التقصير حينئذ متوجها إلى المشتري بخلاف مقامنا، فإن تسليم المنفعة التي هي مقابلة للثمن ومورد للإجارة ممنوع شرعا، لا مثل تسليم العنب الذي لم يكن ممنوعا شرعا. عمدة ما كان تسليم العنب يتصور فيه الإعانة، وبذلك قلنا هنا يسوغ للبائع أن يشترط على المشتري أن أسلمك شريطة عدم إيقاعك هذا العمل على نحو محرم. الدليل الثالث وفقط هذا الدليل الذي يمكن المناقشة فيه بناء على دعوانا، وهو التمسك بالآية الشريفة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، على أساس أن الموضوع في الآية القرآنية عبارة عن البطلان العرفي والعقلائي وليس المراد هو البطلان الشرعي، لكن بإضافة أو بتحكيم ما دل على نفي المالية أو نفي تسليم المنفعة فحينئذ ينسلق ذلك فيما دل في مفاد الآية القرآنية، إذ يكون أخذ مال الغير حينئذ بغير انتقال منفعة إليه محللا أكل للمال بالباطل، فتكون الآية تامة الدلالة على المدعى. ويؤيده رواية سحف العقول فإنها تصلح لإثبات ذلك. قلت هذا الدليل يبتني على أساس الالتزام بأن مفاد الآية بأن الباء في الآية القرآنية للسببية للمقابلة. أما لو قلنا بأن الآية الباء بأن الباء في الآية القرآنية للمقابلة للسببية فلا دلالة لها على المدعى. وبعبارة أوضح، تقدم منا مرارا أن الآية القرآنية ليست بصدد بيان شرائط العوضين حتى تكون الباء للسببية، وإنما الآية القرآنية حتى تكون الباء للمقابلة، وإنما الآية القرآنية بصدد بيان أسباب النقل والانتقال، فالباء إنما هي في مقام بيان صحة المعاوضة ليس إلا، وليست في مقام بيان شرائط العوضين. فلو كانت الباء للمقابلة تم ما أفاده هذا السيد الجليل قدس الله تربته الطاهرة، أما لما كانت الباء للسببية فلا تمامية للدليل على المدعى. وكفانا الدليل الأول والدليل الثاني. للسيد الخوي في المقام دليل آخر يمكن أيضا التمسك به لإثبات عدم صحة الإجارة على مثل هذه الأشياء وفساد المعاوضة عليها، لا بأس بملاحظته. هذا بالنسبة إلى أصل حكم المعاوضة الإجارة أو أصل المعاملة على مثل هذه الأشياء من حيث الاستئجار، وقد عرفت أن مقتضى الدليل هو الالتزام بالفساد. بعد ذلك تعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى بعض المسائل الموجودة في المقام تبعا لما جاء في الحدائق وتبعا لما جاء في الجواهر، فذكر الشيخ الأنصاري مضافا على ما ذكره هذين العلمين ما يقارب من 30 عنوانا. وقلت حق البحث اليوم أن تذكر عناوين إضافية، ولذا لو كنا في مقام التنقيح ومقام البحث لابتدأنا بمسألة التأمين، فإن مسألة التأمين أول ما يمكن أن يوقع بحسب ترتيب الحروف الهجائية، خصوصا بأنها من الموارد الدخيلة في موارد البحث، وهل أنها مما يحرم الاكتساب به في نفسه أو لا. بعد الفراغ عن مسألة التأمين تأتينا مسألة التجسس والجاسوسية، وهل أنها سائغة أو غير سائغة، ومتى تسوق ومتى لا تسوق، موارد جوازها وما شابه، تدريجيا إلى أن نصل إلى مسألة الترقيق، ومن ثم بعد ذلك مسألة التشريع، ثم أو عفوا ومن قبل له مسألة الترقيق تأتينا مسألة تحديد الناس، والتعقيد إذا جعلناه مطلقا واحدا، او الترقيع ثم التشريع، ثم بعد ذلك تأتينا مسألة تعقيم الانسان نفسه اذا لم جعلناه قسيما لتحديد الناس ولم نجعله من توابع، وهكذا حتى نمر في ضمن هذه المسائل. تأتي طبعا مسألة تثبيت المعشطه وما شابه حسب الترتيب الهجائي. لما لم يتعرض الشيخ الانصاري لتلك المسائل، وربما ان من شاء لم تعرض الشيخ قدس الله نفسه الطاهره لها لكونها خارجه عن دائره ابتلائه، فنحن مطالبون فعلا بمتابعه الشيخ قدس الله نفسه الطاهره. نسال الله عز وجل ان يوفق ابنائنا واحبتنا غدا حينما يبلغون مراتب الاجتهاد ومراتب المرجعيه ان يكتبون وينقحون المكاتب المحرمه بطريقه جديده، وتضاف المسائل التي لم تضاف، بحيث تكون هناك اضافات اكثر مما جعله الاستاذ الشيخ التبريزي، وهو الذي اضاف شيئا على ما اضافه السيد القوي قدس الله نفسه الطاهره. كيف ما كان، اول المسائل التي تعرض على الشيخ الانصاري في المقام هي مساله تدليس الماشطه المشهور بين اصحابنا اعلى الله مقامهم، حرمه تدليس الماشطه المراه التي يراد تزويجها او الامه التي يراد بيعها. ومرادنا من تدليس الماشطه كما هو من المفاهيم العرفيه الواضحه عباره عن اخفاء العيب، عباره عن اخفاء العيب واظهار الصوره بخلاف ما هي. مثلا كما هو الموجود اليوم الان، هذه المراه سمراء فيوضع عليها بعض انواع الكريمات مثلا او بعض انواع المساحيق فتتحول الى بيضاء مثلا، بحيث ان الرائي لها على سبيل المثال ينجبر فيها فيرغب في تزويجها مثلا، او لو كانت امتان يرغب في شرائها لانتفاء مانعية الشراء او مانعية الرغبة في التزويج، وهو كونها مثلا سمراء ذلك لكونها بيضاء في المقام مثلا، او لا ان هذه المرأة شعرها اسود وهذا الرجل يطلب امرأة شعرها اصفر على سبيل المثال فيحول شعر رأسها الى شعر اصفر، او ان عينيها كما يقال اليوم باستخدام العدسات على سبيل المثال تتحول الى زرقاء وخضراء وما شابه. فعلى اي حال اظهار الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك مسألة تدليس الماشطة كما قلت مسألة حرمة التدليس مشهورة بين اصحابنا، بل ان المحقق صاحب الرياض قدس الله نفسه الطاهرة قد ذكر ان المسألة عندنا مسألة اجماعية، وان عمدة الدليل على ذلك هو الاجماع. في هذه المسألة هي بالواقع عندنا مو فرد واحد من الفردين، صار في التدليس اللي كان معنى تدليس التدليس بالواقع صغير حقيقي واحد، لا صغير مزيف، يعني مثلا امرأة مثلا يغيرون بحواجبها حقيقة أفرض حلجة، حتى حلجة يزغرون مو يزغرون شيء واحد، لا حقيقة يزغر مثلا حواجب او الاذون يصغرونها، المهم فهذا تغيير بالواقع تدليس، وهذا تدليس حقيقي للذات ما غير، يعني غيروا بالذات صار كذا، فمثل ما تفضلت انت بياض اللي يروح زائد هذا لا مو زائد، ما في فرق بين المقامين قطعا فرق. ولذلك لو كانت المساله تراث اعطاؤها حقا من فروع مساله التدليس إجراء عمليات التجميل، النوع الأول اللي تفضلتوه عبارة عن عمليات التجميل مثلا، فيفترض لو كانت المسألة أريدت أن تعطى حقها من البحث، وهذا إن شاء الله مما يوكل إليكم ويكون على عاتقكم في المستقبل لأنكم أنتم إن شاء الله رجال الحوزة مستقبلا، من فروع مسألة تدليس الماشطة تأتي مسألة التجميل، تغيير الهيئات على سبيل المثال، ابداء ما كان موجودا زي ما تفضل الشيخ مثلا لان هذه المرأة كان ألفها كبير مثلا فتجرى لها عملية تجميل فيحول أنفها الى أنف صغير، او ان هذه المرأة مثلا نفرض ان اي امر مثلا جبهتها بتعبيرنا طالع الى الامام تجرى لها عملية مثلا حيث تدخل جبهتها الى الخلف وهكذا. فعلى اي حال هذا من صغريات مسألة التدليس لكن لا ينطبق عليه عنوان الحرمة، يعني يجعل فرعا من فروع مسألة التدليس وملحقا به، كما لعله نشير إلى سعادة الحياة ووصلنا إلى مسألة في القيافة، وهي هل أن ما يجرى اليوم في المختبرات بتحديد مثلا له نوع الجينات بالنسبة للولد والأب من خلال الدم داخل في عنوان القيافة وعدمه، كمسائل مستحدثة أقول هذه فروع ترتبط بها انطباق الحكم وعدمه بعد بملاحظة الدليل. بالنسبة للزوج أو بالنسبة لمن يرغب التزويج أو الأم التي يرغب الشراء، هذا الكلام يعني الآن إذا حد ذلك تغيير في هيئتها بحيث أنه تصور من خلاله إخفاء عيب غير ظاهر فحينئذ لا ريب في أنه من مصادق التدليس. أما إذا كان هذا متعارف، وضع الكحلة في العين، وضع الكحلة في العين لن يخفي شيئا من عيب العين، إذا كانت العين واسعة أو إذا كانت العين صغيرة وضع الكحلة لن يخفي فيها شيئا، لا لو كان فيها عوارا أو حولين هل أن وضع الكحلة يعني سوف ينجذب هذا إلى الكحلة وينسى حول العين أو عوارها مثلا، يعني عرفا بحسب الظاهر أن هذا لا يعد تدليسا. لكن لو كانت البشرة سمراء أو سوداء ووضع عليها بعض المساحيق تحولت إلى بيضاء فحينئذ تختفى عيب ظاهر في مثل هذه الحالة لا ريب في أن هذا من صغريات التدليس. فالحاصل أن صاحب الرياض كما ذكر المصنف يقول بأن هذه المسألة لا خلاف فيها بل عليها الإجماع كما هو المستفاد من بعض العبارات وهو الحجة المعتمدة. ومثل ذلك المقدس الأرجليني قدس الله نفسه الطاهرة فإنه ذكر هذا المعنى أيضا عند شرحه لكلام العلامة في تدليس الماشطة، أقرا عبارة قدس الأرجليني لأن الشيخ الأنصاري يشير لها: المراد تدليس المرأة التي تريد تزويج امرأة برجل أو بيع أمة، ضابط التدليس بأن يسترى عيبها ويظهر أو بأن يسترى عيبها ويظهر ما يحسنها من تحمير وجهها ووصل شعرها، هذه مرة مثلا شعرها لهني على سبيل المثال، هذا صاحبنا يبغى مرة شعرها يسير معها على الأرض فيأخذون له ماعزا من الماعز ويأخذون شعرها فيصلونه بشعر هذه المرأة وعندها يلتزمون بأن يصل شعرها مثلا إلى مستوى معين فيقبل به، كما رح يجي في بعض الموارد أن من موارد وصل الشعر وصل الشعر بشعر الماعز على أي حال. بالنسبة إلى مسألة التجميل بل يعني تغيير أقول هو في نفسه جائز ما لم يستلزم أمرا آخر محرم، لكن لو أردنا أن نبحث مسألة التجميل لكان مكانه المناسب لا أقل بلحاظ وحدة الملاك في الجملة هو فروع تدليس المرأة، يعني هل ينطبق هذا الباب بعنوان التدليس من عدمه، فمن هنا يمكننا الدخول حينئذ للقول فيه بالجواز والعدم. ووصل شعرها مع عدم علم الزوج والمشتري لذلك إخفاء عيب لكي يتحقق عنوان الإخفاء لا بد من هذا الأمر، والظاهر أنه غير مخصوص بالماشطة بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك كذلك، بل لو فعلته أولا لا لتدليس ثم حصل في ذا الوقت المشتري أو الزوج فإخفاؤه مثل فعله، ودليل التحريم كأنه الإجماع وأنه غش وهو حرام كما يدل عليه الأخبار. كيفما كان ينبغي أن نبحث في المسألة بمقتضى ما ذكره الشيخ الأنصاري من فروع متداخلة، ينبغي أن نبحث في المسألة في ثلاثة فروع. الفرع الأول في حكم تدليس الماشطة نفسه، الفرع الثاني في حكم حرفة الانتشار، هل يجوز أن تعمل المرأة ماشطة أو لا يجوز، ومن أجل مصادقه لكي تكون المسائل عملية في حياتنا. هل يجوز اليوم أن تعمل المرأة في الكوافيرات على سبيل المثال، تحترف المرأة لو عمل الأرايش فتكون هي بنفسها حلاقا نسائيا تتولى عملية الحلاقة النسائية، أو أن ذلك لا يجوز على فرض الجواز؟ هل في ذلك كراهة أو ليس في ذلك كراهة؟ هذا أيضا مما ينبغي التعرض إليه. الفرع الثالث والأخير هو التعرض لحكم الأعمال الأربعة التي ورد النهي عنها، النمص والواط وما شابه. هذه ثلاثة فروع ينبغي التعرض لها، وهو المضمون الذي تعرض له الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة. أما بالنسبة للفرع الأول وهو حكم تدليس الماشطة، فقد عرفت في مطلع الحديث أن المشهور بين أصحابنا هو حرمة تدليس الماشطة، بل قد سمعت عن صاحب الرياض نفي الخلاف، بل قد سمعت عن صاحب الرياض وعن المقدس الأرجليلي أن المسألة إجماعية. وعادة كفائدة خارجية، متى مدعى المقدس الأرجليلي الإجماع فكثير من أعلامنا يقولون بحجية هذا الإجماع، وعلى رأسهم الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله بقاء، بنكتة أن المقدس الأرجليلي الذي بلغ ما بلغ حتى سمي المشكك الأرجليلي متى مدعى شيئا فذلك يعني تحققه قطعا، وإلا لم ادعى. إذ أن المقدس الأرجليلي الذي وصل الأمر ببعضهم أن سمى بالمشكك لا يمكن أن يدعي شيئا وهو مشككه. فإذا ادعى المقدس الأرجليلي إجماعا مثل الأستاذ أطال الله بقاء يتوقف عند دعوى هذه الإجماع كثيرا، ولذلك لو لم يكن لها معارض أو منافذ يفتي دامت أيام بركاته على صدق هذا الإجماع كيفما كان. فإذا قد علمنا أو قد عرفنا أن المسألة مشهورة بل لا خلاف فيها، بل إجماعية كما سمعنا من الرياض ومن المقدس الأرجليلي، بل أن صاحب الرياض جعل العمدة والحجة على المدعى هو الإجماع. ولا يخفى أن محل كلامنا فعل الماشطة من حيث هو، يعني أنه أجنبي عن الأخبار الواردة في مسألة الغش ومسألة التدليس، حيث أن تلك الموارد ناظرة إلى ما يعرض المغشوش والمدلس للبيع، أو من يعرض المغشوش والمدلس للزواج أو غير ذلك من المعاملات مثل إجارة قرض أو ما شابه. ولذلك تلك الروايات غير شاملة لفعل مدلسة، وإنما فعلها مما يوجد به موضوع التدليس. فكلامنا إذن في تدليس الماشطة وليس كلامنا في حرمة التدليس من عدمه. ولهذا استدلال الأستاذ أطال الله بقال الشيخ التبريزي على حرمة تدليس الماشطة بما ورد في الأدلة العامة في قضية الغش وما شابه في غير محله، لأننا نقول بأن أخبار الغش وأخبار التدليس في عملية البيع أو غير ذلك أجنبية عن المقام، لأن تلك الأخبار ناظرة لمن كان في صدد عرض المغشوش أو المدلس للبيع أو غيره من المعاملات، ومحل بحثنا في نفس فعل المدلسة التي يوجد بها موضوع التدليس، فجعلوا المقام من صغريات تلك النصوص في غير محله. ولذا نحتاج لإثبات حرمة تدليس الماشطة، يعني حرمة فعل التدليس، نفس الفعل محرم، نحتاج إلى إثبات هذه الحرمة إلى دليل آخر. والحق أنه لا يوجد في المسألة دليل إلا الإجماع الذي سمعت دعواه من قبل المقدس الأرجليلي ومن بعده من قبل صاحب الرياض قدس الله نفسيهما الطاهرتين. فإن كان هذا الإجماع تاما أمكن الركون إليه والاستناد إليه التزمنا حينئذ بحرمة تدليس الماشطة، لأن نفس الفعل لا يجوز للمرأة الماشطة أن تقوم بالتدليس إن لم يتم هذا الإجماع لكونه مجرحيا، حيث يرجع إلى ما إذا كان في المقام إعانة على الإثم والحرام ويكون من مصادق تلك الصورة فسوف يكون إجماعا على القاعدة أو إجماعا مدرسيا لا يصلح حينئذ للكشف عن رأي المعصوم، وبالتالي يستدعي ذلك انتفاء التعبدية منه فيسقط عن الاعتبار. اللهم إذا التزمنا بحجية الإجماع بما هو رأي السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه من أن الإجماع يكون حجة إذا كان كاشفا عن ارتكاز متشرعي عند الرعيل الأول والجيل الأول من الطبقة الأولى من فقهائنا، وبحسب الظاهر أن المسألة مسلمة عند الجيل الأول من فقهائنا ومحرزة هناك، فلا معنى عندها للنقاش في تمامية هذا الإجماع إلا بجهة إشكال المدرسية كما قلت، وإلا فلا. الآن بالنسبة لموضوع الخضمة، هل هو الماشطة أو الماشطة فعل التدريس؟ فعل التدريس أو بالواقع المدلسة، يعني عندنا حفل، عندنا الماشطة وعندنا هذه اللي يسمونها سنقف عليها المدلسة والمدلسة. إيه هذه صحيح المدلسة. الواقع المدلسة اللي عبر عنها بالمرأة حتى لا نقع المرأة عليها الخضمة أو على القاعدة. الكلام هو الآن بحثنا هنا نفس عمل التدريس. هذه المرأة المدلسة حينما تقوم الماشطة حينما تقوم بوضع مجموعة من المساحيق لإخفاء سمرة البدن أو سوداده، هل هذا الفعل محرم أو لا؟ أعمل مو مخصصة المرأة تقول لها أنا أبي أشوف نفسي جميل، بص انا بيعبد منظر نفسي حلو بين النساء حفلة مثل اليوم قاعد فيه، ولكن ابي اكثر من ابي اشوف نفسي جميله بالحفلة لازم ليش احد ولا شيء. أحسنتم، ولذلك وهذا الذي نقول، ولذلك أشكلنا على الأستاذ أطال الله بقى. الأستاذ استدل لحرمة التدليس بكونه غشا في المعاملة، وبالتالي لما كان غشا في المعاملة فالأدلة العامة التي دلت على حرمة غش المسلم تمنعه من هذا العمل. قلنا للأستاذ دامت أيام بركاته يا شيخنا المقام ليس كذلك، لأن المقام ليس في مقام ما يعرض للبيع أو للزواج أو للإجارة، وإنما المقام في نفس عمل التدليس أعم من كونه للبيع والتجارة أو لا. يعني أن أخبار غش المسلم أخص من المدعى، لأن أخبار غش المسلم إنما تكون واردة فيما إذا كانت المدلسة متفزية للتزويج أو للبيع أوكالة أو أصالة. أما في المثال الذي تفضلتم، هذه المرأة جاءت لكي تريد أن تبدي جميلة أن تبدو جميلة بين النساء مثلا، فهل هذا الذي قمت إلى غيب أنه تدليس؟ قطعا تدليس، لكن هل هو محرم أو لا؟ نود البحث ها هنا. حكم التدليس يعني فعل التدليس أعم من كونه لغاية البيع والشراء والإجارة وما شابه أو لا. فأدلة الغش وأدلة التدليس لا تشمل مقامنا التدليس في البيع، يعني حيث أنها أخص من المدعى. ما أدنى نقاش في هذا الكلام. لا، متى يقال غش؟ يقال غش إذا كانت في معرض البيع، أو يعني هذه المرأة الآن في المثال الذي ذكر، هذه هندون تريد أن تمضي إلى حفلة، وبالتالي ترغب في إظهار نفسها ذات مفات متميزة، فجاءت لامرأة ماشطة فوضعت عليها مساحيق فحولتها من سمراء إلى بيضاء كبياض الثلج مشربة بحمرة كحمرة الدم، فحينئذ بدت جميلة في ضمن ذلك المجلس. عليه دلتت على من هذا؟ أو غشت من؟ ها؟ تزين المرأة لزوجها. ولذلك أين الغش؟ أحسنتم؟ أحسنتم. فإذا موضوعنا أعم وأدلة الغش أخف. أدلة الغش إنما هي ناظرة إذا كان في المقام فردان، غاش ومغشوش، ما لم يكن في البين مغشوشون فلا تشمل أدلة الغش المقام. مثالنا لك حينما تكلمنا عن تدليس الماشطة نريد أن نتكلم عن فعل التدليس. فعل التدليس أعام سواء كان هناك مدلس عليه أم لم يكن، هذا مقتضى البحث، لا أن البحث منحصر في صورة وجود المدلس. ولذا قلنا في الجواب على الشيخ التبريدي بأن التمسك بأدلة الغش أخص من المدعى، لأن أدلة الغاش ناظرة إلى حالة وجود طرف آخر غير الغاش وهو المغشوش، ومحل بحثنا أعان، إذ ربما لا يكون في المقام مغشوشا أو لا يكون في المقام مدلسا عليه فلا تشمله الأدلة. فالواضح تدليس، لأننا قلنا قبل قليل في مقام تعريف التدليس بأنه عبارة عن ستر عيبين وإظهار ما يحسن المرأة من تحمير وجهها ووصف شعرها وهو إلى آخره. خب هذا الكلام وإن ذكره الأصحاب في عملية البيع والشراء أو الزواج، لكن التدليس أعان هذا. ولذلك نقول بأن نظرهم إلى التدليس تدليس في تلك الحالة لا مطلق التدليس. فهل واضح؟ هذا التفصيل اللي تفضلوا به مرده إلى الالتزام أولا بثبوت حقيقة شرعية للتدليس، وقد تقدم في الأصول أن الحقيقة الشرعية غير ثابتة في العبادات فضلا عن المعاملات التي هي قضايا إنضائية من الشارع المقدس فليست معبودية. أكمل كلامي. زين. ثانيا قلنا غير مرة أن الموجود عندنا إنضاء لما عليه العقلاء، وليس للشارع المقدس في باب المعاملات اختراع جديد مقابل ما عليه العقلاء. هذا المقدار واضح عليه. التدليس مفهوم عقلائي، والمفهوم العقلائي للتدليس يقول عبارة عن ستر العيب وإظهار خلافه، هذا هو المفهوم الموجود. الكلام بعد ذلك في ما هو المحرم، هل مطلق التدليس محرم؟ لأن التدليس له مصادق مو نوعين حتى يكونا قسمين، مصادق تدليس على الزوج بعد الزواج. ولا ريب لأن هذا من مصاريخ التدليس العرفية، أن المرأة حينما تقوم بإبداء نفسها في نظر زوجها جميلة جدا بوضع مجموعة من المساحيق وما شابه، تدليس في الحقيقة إخفاء عيب وإظهار خلافه، لكنه لا يحكم بحرمته. زين، هناك تدليس آخر يحكم بحرمته. كلامنا في من يعمل هذا التدليس هل يحرم العمل أو لا يحرم العمل؟ صار واضح. فلا علاقة لنا بكونه للبيع أو للشراء أو له الزواج أو ما شابه. لا يكون لقيد مثلا، لقيد بأني أنا أخفي هذا العيب بحيث أن يكون هذا الإخفاء مانع من مثلا إيقاع معارضة معينة، هذا ما لا لا هذا الاشتراط داعيا لإيقاع معارضة مو مانعا، بحيث يكون إخفاء العيب داعيا لإيقاع معارضة زي ما مثلنا. زين، الآن هذه الزوجة زيد يطلب امرأة للتزوج بها، وجدنا هندا عرضت نفسها، لكن زيدا قد وضع شرطا أساسيا وهو بياض المرأة التي يرغب تزويجها، هند سمراء، فذهبت لماشطة فدلستها. زين، هنا لا ريب في حرمة هذا التزويج لكونه من مصاليق الغش، ومن مصاليق مثلا قد متيقن مصاليق الغش، واضح. فهنا لا ريب في الحرمة. كلامنا في غير هذا المورد، مثال اللي تفضل الشيخ في مطلع الحديث، لو كانت في أجل أن تعرض نفسها جميلة بين النساء فبالتالي لا يمكن الزنا، بيع الحرمة. بحسب المفهوم العرفي يقال له تدليس، إلا أن تدعوا النفس دعوة جهاد بأن المقام مشتمل على حقيقة شرعية، أو أن الشارع المقدس قد أخذ المفهوم العرفي وأضاف له مجموعة من القيود واعتبرها دخيلة في محط الحياة. يعد من عيوب الفيارة فهذا أخبار الأحمر، فهذا مع وجود شخص يرى بأن هذا عين، أما لم يجد ذلك شخص بأن هذا عين أحسنتم. ولذلك التدريس موجود الآن، الزوج والزوجة، إخطاء عيب الزوجة بالنسبة لزوجها تدريس عرفان، لأن الزوج يرى لكنه قد تزوجها وانتهى الموضوع، أو هذه المرأة التي جاءت للماشطة لكي تبيضها هي تعلم أن ظهورها أمام صديقاتها بسمرتها عيب، ولذلك تريد إخفاءه، لكنها لم تدلس على أحد، يعني لم تقم بغش أحد حتى يقال بأنها غشت مشتريا أو ناجحا أو ما شابه، فلا يشمله المقام. لا، الأصحاب ما يذكرونه محرما هو التدليس الذي يكون كذا وكذا، هذا القدر الموجود في كلمات الأصحاب في الحرمة، ولذلك لا نختلف معهم، وإنما نود البحث. قل هل أن نفس عمل التدليس، نفس عمل التدليس محرم أو لا، بعيدا عن وجود مشتر أو وجود متزوج أو خاطب. لا يا شيخنا أقول التدليس مفهوم عرفي، مقتضى كون التدليس مفهوما عرفيا أو لغويا عبارة عن إخفاء العيب، وليس لنا وراء ذلك مفهوم آخر. تدعون أن في البين حقيقة شرعية، ذلك فرع السبب. على أي حال، فإذا النتيجة التي نصل إليها بأن مسألة التدليس إنما هي، أو عمل التدليس إنما يحرم حال كون هناك مدلسا عليه، فيحرم حينئذ لذلك. أما إذا لم يكن في المقام مدلس عليه فنفس عمل التدليس ليس محرما إلا إذا تم الإجماع، ولم نقل بأنه إجماع على القاعدة بحيث يكون مدركيا، فحينئذ بها، وإلا فلا وجه للحكم بحرمة فعل التدليس حينئذ. هذا بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني وهو الكلام في حرفة النشاطة، أن تكون المرأة ماشطة فهل يجوز لها ذلك أو لا يجوز؟ الظاهر هو الالتزام بجواز اتخاذ المرأة حرفة الانتشار، بأن تكون المرأة ماشطة وتفتح لها محل كوافير وتكون حلاقة نسائية فتقوم بعملية الحلاقة النسائية. يدلنا على ذلك مجموعة من الأخبار المستفيضة، منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أم حبيب الخاجرة التي تقوم بخفض النساء، قال: وكانت لأم حبيب أخت يقال لها أم عطية، وكانت مقينة، المقينة يعني المزينة كما ذكر ذلك في كلمات اللغويين، يعني ماشطة. فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله، فأقبلت أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت لها أختها، فقال: ابن مني يا أم عطية، إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تشرب ماء الوجه. هذه عندنا رواية، وعندنا غيرها أيضا مجموعة من الروايات الدالة على المدعى، لكن هذه الرواية يمكن أن تكون معارضة بمرسلة الصدوق التي ورد فيها التالي: قال عليه السلام مرسلا من مراسيل الصدوق الجزمية، وقد عرفت غير مرة أن لا فرق بين مراسيل الصدوق الجزمية ومراسيله العادية. عمدة ما كان لو قلنا بحجية مراسيل الصدوق كما عليه الإمام الخميني قدس الله نفسه الطاهر الجزمية، وكان عليه السيد الخوي في دورته ما قبل الأخيرة، فحينئذ التزم بحجية هذه الرواية وإلا فلا. لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارف وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة لشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. قد يقال بأن هذه الرواية مقيدة مقتضى الجمع بين رواية الصدوق بناء على حجيتها والروايات التي دلت على الجواز مطلقا، مقتضى الجمع أن يقال بأن المرسلة بمفهومها مقيدة للنصوص التي دلت على حلية عمل الماشطة، فتكون النتيجة هي أن الماشطة يحل كسبها ما لم تشارط بأن تقبل ما تعطى إياه. أما إذا شارطت بمقتضى مفهوم رواية الصدوق أو مرسلة الصدوق، أما إذا شارطت فإنه يحرم كسبها، فقد يقال حينئذ بهذا الأمر. لكن قد عرفت أولا أن مرسلة الصدوق ضعيفة سندا غير داخلة في دائرة الحجية كما ذكر ذلك في مصباح الفقهاء، هذا أولا. بل لو قلنا بأن بتمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، وقلنا بأن قاعدة التسامح في أدلة السنن كما تشمل المستحبات تشمل المكروهات أيضا، يمكن أن تصلح رواية الصدوق للحمل على الكراهة، يعني يكره للماشطة أن تشارط في أجرتها وعليها أن تقبل ما تعطى. الأمر الثاني، لما ثبت حلية عمل الماشطة وأنه عمل محترم فلا وجه لعدم جواز تعيين الأجرة لها، بل يجب حينئذ توجيه الرواية بما يكون غير مناف لما دلت عليه الروايات الأخرى. من هنا احتمل الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة في هذه الرواية بمرسلة الصدوق ثلاث احتمالات، ذكرها الشيخ الأنصاري في آخر البحث ونحن سنقدمها كانوا في ترتيب البحث بشكل مرتب، يأتي عليه الكلام غدا إن شاء الله.